كنا وقفنا على قوله وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. الاستصحاب من الأدلة العامة المشتركة ولا يختص به مالك ولا غيره، بل هو عند جميع المذاهب ومنهم ومنها المذهب الظاهري، بل عند جميع أهل المذاهب ومنهم الظاهرية. فالظاهرية أيضاً يقولون بالاستصحاب ويعملون به كما صرح بذلك وباح به الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام. وعلى كل حال استصحاب حجة شرعية لدى مالك فهو من أدلة مذهبه ورأيه في ذلك، أي في جعله حجة شرعية لا يعاب لا يرد ولا ينتقد عند أهل النظر الشرعي في علم الشرعي. ثم الاستصحاب على أنواع، ولكن الذي ذكره هنا هو استصحاب العدم الإصلي واستصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه. الاستصحاب المشهور المعروف المتداول يكون على نوعين، ولكن فيها أنواع أخرى يمكن أن تدخل تحت هذه بوجه ما. أحدهما استصحاب العدم الأصلي. العدم الأصلي هو أننا لا نحكم في شيء قد ثبت فيه الحكم الأصلي العدمي حتى يرد ما ينقل عنه، وهذا ستأتي أمثلة له. مثلا إذا أراد شخص أن يدعي بأن شروطا معينة قد دخلت في بعض العبادات، أو ادعى في بعض الأشياء أنها محرمة، أو ادعى في بعض الأمور أنها واجبة أو مندوبة، هذا الشخص لا يسمع منه، لأنه الأصل في جميع الأشياء أننا لا نحكم عليها بالحكم الشرعي إلا بدليل، لا نحكم بالحكم الشرعي على الأشياء إلا بدليل. وإذا لم يرد الدليل فإننا نستصحب العدم الأصلي وهو عدم وجود الحكم في ذلك الشيء. فإذا أراد امرؤ مثلا أن يقول بأنه ثبت الربا في الخضار مثلا، وأراد أن يجري هذا الحكم وأن يدخل هذه الجزئيات شرعا فيما يجري فيه الربا، يقال له بأن هذا الذي تقوله غير صحيح، لأن هذا يحتاج إلى دليل. فلكي نجري الربا في شيء نحتاج إلى دليل، إما دليل من جهة المعنى وإما دليل من جهة اللفظ. من جهة المعنى أن تقول بأن هذا الشيء دخل بالعلة، وهي جهة المعنى المعنى المعقول، وإما أن تقول بأن هذا الشيء ورد فيه لفظ. إذن المدخل هو هذا، إذا أردت أن تحرمه فلا بد أن تحرمه بدليل شرعي نصي، وإما أن تحرمه بدليل نأخذه من جهة المعنى، لأن حينما نريد أن نحرم شيئا ننظر في وجه تحريمه. إذا قال قائل بأن الفول مثلا أو اللوبيا أو غير ذلك يدخله الربا، فإنه يسأل عن دليله، فإن قال بأني أدخلته بطريق القياس تحت الشعير مثلا أو تحت القمح أو تحت الملح أو تحت الماء كما يرى هو، فنحن حينئذ نذهب لنتأكد من صحة هذا الذي استعمله في بناء هذا الحكم، ندور التقويم لهذا القياس، ننظر في الجامع، لأنه هو المهم في القياس هو الجامع. إذا كان الجامع ثابتا وكان هذا الجامع فعلا علة صالحة لهذا الحكم، فإننا نعتبر بأن هذا قد يكون رأيا فقهيا مقبولا، لأنه استجمع شرائط الفقه المطلوبة في هذه الجزئية. فإذا نظرنا فوجدنا أن هذا الذي قاسه بينه وبين المقيس عليه فرق مؤثر، فإننا نلغي ذلك القياس ونطلبه بدليل آخر إن كان عنده، ولا سبيل له بأن يقول ولا سبيل إلى أن يقول بأن هذا حرام حتى يأتينا بالدليل الشرعي المثبت لهذا الذي ذكره. جيد. فإن لم يأتي هذا فإننا نعمل بالعدم الأصلي. هذا هو المشهور، هذا هو الموضوع المشهور الذي علم بأن الحكم الشرعي يعمل به فيه. لكن ينبغي أن نعلم بأن العدم الأصلي ينتفع به الأصوليون وينتفع به الفقهاء في مواضع أخرى. ينتفع به الأصوليون في مباحث الدلالة ويستعينون به في الترجيح، يستعينون بالاستصحاب في الترجيح، فتراهم مثلا في مباحث الأمر أو النهي في بعض النقاشات المباحثات بينهم يذكرون العدم الأصلي. مثلا أن يقول أحدهم بأن الأصل بأن الأمر للندب، أو يقول بأن الأمر للإباحة، فيقول له الآخر أنا عندي الأمر للوجوب أو النهي للتحريم، اعتمادا على الاحتياط. وهذا أصل، لأنك ما ينتفع الفقيه في بناء الفروع الفقهية بهذه الأصول ينتفع بها الأصول أيضا. أن ما يستعمله الفقيه في بناء الفروع الفقهية يستعمله الأصول أحيانا في بعض المواضع التي يصلح فيها ذلك لترجيح رأيه الأصولي على غيره. قلنا مثلا يمكن للذي يأخذ الأمر على درجته أن يقول بأنني فعلت ذلك لأن فيه الاحتياط، هذا أصل. ويقول الآخر أنا أخذت فيه بالندب لأن الأصل في الأشياء أن لا تكون واجبة إلا بدليل، إذن فالعدم الأصلي هو عدم الوجوب، والعدم الأصلي هو عدم وجود الحكم. ولما كان هذا الأصل قد عضد هذه الدرجة في الأمر وهو الندب أخذنا بها. إذن فالأصولي أيضا يستفيد من العدم الأصلي، فيقول الأصل في الأشياء أن لا تكون واجبة، وكل شيء لم يثبت وجوبه بدليل تام فإنه لا يقبل. ولما تردد الأمر بين أن يكون الأمر مثلا للوجوب أو أن يكون للندب، أنا أفضل كما يقول أن يكون الأمر للندب لأنه يعينه لاستصحاب العدم الأصلي. العدم الأصلي وهو الأصل في الأشياء أن لا تكون واجبة، والأصل في الأشياء أن لا تكون محرمة، بل الأصل في الأشياء أن تكون مباحة. واضح؟ هذا ينتفع به الأصولي، وينتفع الفقيه أيضا بالاستصحاب للعدم الأصلي في اتهام الناس، في اتهام الناس. فلو إن إنسانا أتى وقال لك هذا الشخص فعل بي كذا، فالأصل أن لا يقع هذا الفعل، الأصل أن لا يقع هذا الفعل. والأصل في الإنسان كما يقول فقهاء المالكية عدم العداء، أصل في الإنسان أن لا يكون بينه وبين الآخرين العداء، هذا هو الأصل، هذا ما قرره فقهاء المالكية، يقررون بأن الأصل المستصحب في القضايا وفي الجناية وفي ما شبه ذلك، قالوا بأن الأصل في ذلك عدم العداء. إذن فمن ادعى العداء فقد ادعى أمرا غير أصلي، ولا بد أن نستصحب عدم العداء حتى يثبت. وإن كان المتنبي يخالف الفقه ويقول أصل في كما يقول والظلم من شيم النفوس، فإن تجد داعفة فلعلة لا يظلم، فهذا رأي شاعر، الرأي الشاعر. ولذلك دائما نسأل في حالة وقوع الضرر يعني الإنسان تسول ما ليش السبب علاش ليش تعد عليك هذا السيد علاش ايوا سيدي تعد عليه ما درت ليه ولا بد يكون شي سبب ويقول علاش كتبحث على موجب العيدة لأن الأصل في الناس عدم العيدة أصل في الناس أن لا يعتدي بعضهم على بعضا على رأي الفقهاء على كل حال أما على رأي علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الشعراء مسألة أخرى ولكن العلماء ذي الفقه عليهم يعرفوا بأنهم إذا أثبت الناس عادة مضطردة بين الناس راه ملزمون بأن يجعلوها أصلا ملزمون لأنهم محكمون بالعادة إذا أثبت الناس في دراسة استقرائية أن الأصل في الناس هو العيدة ولو في بلد معين سيكون الفقيه مضطر أن يجعل الأصل هو العيدة وأن يحكمه هذا هو اللي يتسمى بالعرف المؤثر في نظر الفقيه هذا العرف المؤثر العادة المؤثرة لأن إليك أنت مثلا في واحد القبيلة درست أحوالها أنت قاضي مثلا فرض أنت قاضي هكذا ما عادش يمكن تكون قاضي بالفقه فرض أنك قاضي مثلا في بلد فدرست أحوال القبيلة فثبت لك بالاستقراء التام بأن الأصل بينهم العيدة أنهم ظالمون يعتدي بعضهم على بعض أنت شو غادي دير ديك الساعة داك القول ديال الملكية غادي تحيدو وغادي دير الأصل في الناس الذين أحكم بينهم العيدة فإذا جاءك أي إنسان وشكى لك فإنك تبني على أن كلامه صحيح وتطلب الآخر بخلاف ما يدل على خلاف الأصل بعض الناس يقول خلف المالكية والله لا ما هذا صاحبك يخالف القواعد الفقهية ما خالفش القواعد الفقهية ما خالفهاش لأنه هو حكم الفقه على حقيقته درس الواقع استبان له أن هذه القاعدة الفقهية لا تسري على هؤلاء الناس أشدر قلبها ولو أنك درست قبيلة فوجدت أن الأصل بينهم هو عدم العيدة فأنت تسري على هذا الأصل فإذا جاءك إنسان ودع العيدة تقول أثبت ما تقول لأن ما تقول خلاف الأصل بين الناس في هذا البلد وهذا هو ما ينفع فيه العرف وهذا ما ينفع فيه فقه الواقع مما ينفع فيه على كل حال إذن فاستصحاب العدم الأصلي أن أصل في الناس عدم العيدة وما شابه ذلك يمكن لك أن تستعمله الآن في جميع الأعراف في جميع الأعراف التي يكون فيها العدم وهو الأصل مثلا الأصل في بعض القبائل عدم إعطائهم الصدق إلا بعد زمن هذا عندك عدم في القبيلة تعتبره وعندك العدم الأصلي تستصحبه ولا غادي تبني عليه الحكم وغادي تدروه والتابيت غادي تحط عليه رجلك ومن ثم كتطلب الدد ديالو إلى ما جاش الدد ديالو راه عندك الأصل غادي تعمل به هذا معنى العدم الأصلي وغادي تنتفع به في الظواهر الأصل عدم المجاز الأصل عدم النقل الأصل عدم التوكيد الأصل عدم كل هذا كتسمى العدم هذا ماشي أصلي أصل عدم التقييد أصل عدم التخصيص أصل عدم التأكيد الأصل عدم النقل أصل عدم الإضمار كل هذا تنتفع به إن شاء الله تعالى في الظاهر هذا هو كيتسمى العدم الأصلي ما كيهمهمش هاد الشيء مرفوقات كيمغيل العدم الأصلي فيما يتعلق بأفعال المكلفين إنهما انفصلوا أصولين كيدرسوا الألفاظ الشرعية وما والأحكام عليها الفقهاء تدرسوا أفعال المكلفين هذا هو الفرق بيناتهم وصلوا لشنا خدمة ديالو خدموا في الألفاظ كتقسمها حقائق ديالها حدود ديالها المحامي التي تحمل عليها أحكامها أقسامها صنافها نواعها البحث في مضامينها هكذا هي وظيفتهم الفقيه كيف يبحث في الأفعال ديال المكلفين الفعل ديال المكلف بغي يحكم عليه بغي يحكم على الأفعال واش حلال واش حرام واش مباح واش زائز واش فيه يحتاج يجد الحكم الشرعي فيحمله عليه وينزله عليه هذا هو الفرق بين الفقيه والأصولي. الناس يقول لك علاش اسم الفقيه اسم الأصولي؟ الفقيه تيقلب على الأحكام اللي كتكلف بالإنسان، هذاك تيتهلى الأحكام تتعلق باللفظ باش يحددوا، والدليل والأصل دي خدمته. الصفات اللي كيقلب عليها هذا ماشي هي اللي كيقلب عليها هذا، هذه تنتفع بالصفات اللي بحثها هذا، ولكن في الاستخراج. أما في التنزيل فهو يبحث عن الصفات التي تتعلق بفعل المكلف والحكم ديال الحكم ديال الفعل ديال المكلف. ومن هنا في علم الفقه هو العلم المتعلق بأفعال المكلفين. إذن فالعدم الأصلي تنتفع به، تنتفع به، ويمكن أن تجعل العدم الأصلي أيضا من أصول الحكم حتى في حياتك. أنا مثلا إذا خطر ببالك أن فلانا يكذب ولا أن فلانا سوف يغدر، كل حالة مؤمن كيس فطن، ولكن لا يمكن لك أن تبني الحكم على هذا إذا كان الغالب في الناس خلاف ما تقول. أن بعض الناس مثلا يكفي أن يرى منك ما يشعره، ماشي ما يدله، ما يشعره بأمر فيقفي زي الحكم عليك ويقول هذا الرجل سوف يفعل كذا أو هذا الشخص حكمه كذا، يشعره ماشي يدله، لأن فرق ما بين الإشعار وبين التدليل. الإشعار هو كتشعر، تتشعر ولكن ما كانت تكتشي برهان، ما تكتشي دليل، ما تكتشي شي شي شي شي حجة على هذا الشيء اللي كتقول، تتشعر. حسوا مثلا كتشوف كيمشمش مع واحد، كتقول هذا وقيل وقيل هذو كيتشاوروا عليا هذو، سند لهم البال ولا كاع نضرب شي واحد فيهم قبل ما يضربني، احسن نبدا بهم. يقدر يكون هذاك الشيء دابا اللي اسمه في النهي الفقهي الاصل عدم، الاصل هو العدم حتى يزول الدليل على ما تقول. اقول هذيك الاستشعار غادي تاخذ به وغادي ديروا وسيله من وسائل الاستعداد والاحتياط، ولكن ان تبني عليه الحكم ما عندكش الحق تبني عليه الحكم ديال الفعل، لا، لان لم ياذن لك الشرع ان تبني الحكم على هذه الاوهام وعلى هذه الاشياء التي تعتبر ظنونا فاسده وقد تكون صحيحه وتحتاج الى الدليل الشرعي. لذلك فان العدم الاصلي تنتفع به كثيرا حتى في التربيه، حتى في المعامله، في جميع الحالات. كاين دابا اللي بقى كيسول المراه فين كنتي انت ملي كنتي صغيره، اش كنتي كديري، واش كنتي كتهضر مع شي واحد في الدوار، واش تزعما صاحبي انت باش تدخل في هذه الشبكه غادي تقلب على المصيبه. يبقى يسولها امك ما واش ما كانت ملتزمه، واش كتهضر مع شي واحد في الدوار، كيف كانت العاده ديالكم في البلاد. وهذا النوع من الحمق هذا. الاصل في الناس هو العفه، الاصل في الناس هو العفه، الاصل في الشيء اننا لا نبحث عنه بواسطه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الدليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم منعنا منعا باتا نبقى نغوصوا في الاشياء نقلبوا فيها على الخبز باش نخرجوه، ممنوع. اذا رجعت اذا تطيرت فلا ترجع، واذا ظننت فلا تحقق، واذا حسدت فلا تبغي. هذا هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس ابى الا ان يبحث ويجيب المصائب. هذاك اللي مسمع المرأة ديالو والزوج والأم ديالو المكة، كلمه هذا المكان كيغفر فيه الله تعالى الذنوب، ودابا كل واحدة فيكم تقول اش درت، ولكن صرحوا الصراحة. أمه قالت لي شي حاجة ماشي هي هذيك، المرأة قالت لي حتى هي شي حاجة ماشي هذيك، إليه لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا اللي جبت البغاية عند القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم. تاني كتقلب على المصيب بحال هاد الامور. هاد الامور هذه الشريعه الاسلاميه، وهذا من عجيب من عجيب من عجيب بناء الانسان الاسلامي، ان احنا هاد الشيء عندنا في الاسلام ممنوع. ممنوع تمشي فشي حاجه تغوص وتقلب على العيوب ديال الناس، وتمشي تقلب على سميتو على الخبايا ديالهم اللي كتستخرج منها السيء. هذا ممنوع، ممنوع. ولذلك يبقى المؤمن بعيدا هذه الأشياء إلا إذا قام الدليل وظهر الحجة وقام لديه البرهان أو ما يدل على البرهان أو ما يمكن أن يكون قرينة يبني عليه ذاك الشيء اللي أعطاه الشرع يبني عليه. يطريت بأن ليس كل شيئين مشتركين في الشيء يمكن أن يكون حكما واحدا، لأن الشيء الذي يعطي عدة أحكام لا يمكن أن تخصه بحكم واحد، يمكن أن يكون هذا الحكم، يمكن أن يكون هذا الحكم، يمكن هذا الحكم، لذلك لا بد أن تتحقق من حكم الثابت. مثل واحد السيد عنده واحد الصبي في مقام العظم الأصلي كل هذا يدخل، عنده واحد الصبي وتركه في الدار، خلو عنده حيوان، واحد الحيوان سميته ابن عرس، ابن عرس حيوان وظيفته كش داتشي ديال السموم وكياكل الفيران، وراه هو ولد الفيران، هو راهن من نسل الفيران، وكاين إذا أردت أن تقضي على الفيران في البيت كتجيبو، هو كبير على الفيران شوية، راه من ولدهم، خرجوا لها شتي دابا المسخط، هو هذاك راه وظيفته أن يأكل الفيران، وراه من ولدهم، ولدهم، ولا يمكن للفريق أن يعمل ما يعمله ابن عرس في البيت، كيدخلهم لداخل حتى لأنه هو صغير، كيدخلهم هما كيتنظر يخرجوا، كيدخلهم في الجحر ديالهم حتى كيخرجوا تاكلهم، ثم معروف خلاه في الدار وخرج خلاه ولد، ولما رجع فتح الباب لقى داك ابن عرس في فمه الدم، فقال أكل ولدي فقتله. هذه مثلا الدم، الدم واش ولد اللي فيه الدم، شنو ولد اللي فيه الدم، يقدر يقول الفيران، يقدر يقول ارجع لقى واحد ولده بخير، لقى واحد الحياه هي التي اكلها قروبات من ولده، قريبه الولد ديالو كلا احده كانت هي التي ستقتل ولده في الحقيقه، فندم على ما فعل. هذا مثال، والمقصود به هو ان هذه الاشياء واخا كتشد بالانسان قاري وفهم، راه ما كيدبش الامور ديالو بالقواعد ولا كيدبش الامور ديالو بالقيود الشرعيه، واخا هاتلقى دابا شي واحد ملتزم وحاج وكذا، ولكن في ضبط الإنسان نفسه هذا شيء صعب من ضبط نظره. يمكن الإنسان يضبط النظر في الدليل، في الاستخراج، في بناء الحكم الفقهي ممكن يضبط رأسه، ولكن إذا رأيتها ضبط نفسه بهذه القاعدة في سلوكه تجد أن هذا غير موجود. إذا ننتفع بالعدم الأصلي في هذه الجزئية كلها، وننتفع أيضا بنوع آخر وهو استصحاب الحكم الشرعي، استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه. استصحاب الدليل الشرعي معناه أن تستصحب مدلوله، أن تستصحب دلالته وتأخذ بمقتضى مدلوله، ده هو المقصود. كيف ذلك؟ مثلا ثبت عندك العموم، ثبت عندك العموم وتقرر لديك ورود خبر أو نص من القرآن فيه حكم شيء معين عام، أنت مكلف بأن تستصحب هذا الدليل في الزمان والمكان وفي التنزيل على الأشخاص الذين تحت هذا العموم، ضروري لا يمكن لك أن تخصصه بتاتا، وإنما تستصحبه هكذا ماضيا به على وفق دلالته الشرعية واللغوية، ممنوع تمسه. فإذا أردت أن تستخرج منه شيئا فيجب عليك أن تستخرجه بالدليل الشرعي الذي تستخرجه منه، إلا أن تكون لديك أصول أخرى خدتها من الكتاب والسنة فأنت حينئذ لك النظر في هذا الأمر، ولكن بشرط أن يكون ما تستخرج به هذا الشيء اللي هو داخل تحت الحكم الشرعي دليلا شرعيا مقبولا. وجه ذلك أنه ورد عن الشارع مثلا حكم شرعي ثم أراد بعض الناس فيقول هذا الحكم مخصص أو موقوف أو ما شبه ذلك من الأشياء التي تجعله غير معمول به، يقول لك مثلا هذا الدليل مخصص بهذا السبب الذي ورد فيه، هذا احتمال، هذا احتمال، لكن ما قيمة الاحتمال؟ الذي لا يرتقي إلا إلى درجة الدليل. الاحتمال الذي ليس مأخوذا من الدليل لا يعرج عليه. الاحتمال بمعنى التجويز العقلي هذا ليس احتمالا شرعيا، لأن ما من شيء إلا ويمكن أن يجوز فيه العقل أمر ما. وكان ما غاديش نقوله مثلا ممكن هذا العموم بأنه ممكن هذا العموم بأنه مخصص، ممكن بأنه منسخ، ممكن هذه الحقيقة بأنها مجاز، ممكن بأن هذا اللفظ فيه النقل. ممكن ما كنعتبروش إلا ما عطناش ما عندناش الدليل ديال هذا الإمكان. إذن الاحتمال على ضربين: الاحتمال المأخوذ من الدليل الظاهر بظاهره هذا كنعملوا به إذا كان راجحا، الاحتمال الراجح. الاحتمال بمعنى التجويز الذهني يعني غير العقل كيجوز شي حاجة وتنقول هذا احتمال، هذا لا يعرج عليه ولا يقبل. ومن ثم فإن إذا جاء الإنسان وقال مثلا هذا هذا هذا الحكم قد يكون محصورا في السبب الذي ورد فيه، كما كيقولوا دابا الناس الآن في هذا العصر الذين يحاربون بعض أمور الشريعة، كيحاربوا بعض أمور الشريعة الثابتة فيقولون بأنها مخصوصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو مخصوصة بعادة العرب وأنها لا تدخل في الشريعة أو أنها من داخلة في الجبلة أو ما شابه ذلك، وما زالوا ينقصون مما ورد عن الشريعة بهذا السبيل حتى ينفردوا بأمر يكون هو متكأهم في إذا قبلوا الدين يكون متكأهم في قبوله، وهو المصلحة والمفسدة. ولا يخفى أن هذا في واقع الأمر لا يمكن قبوله ولا الشريعة الإسلامية تقبله لأنها دخول عن الدين. أعطيك مثال: بعضهم يقول بأن الحجاب كان من عادة العربي والعمامة من عادات العربي، وهذه الأشياء كلها التي تدخل في الهيئات واللباس وما شابه ذلك من عادات العربي وهي لا علاقة لها بالشريعة، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بها هو خطاب في الثبوت على أمر عادي وليس في الثبوت على أمر شرعي. الأصل في هذه المسائل ذكرناه ذاك النهار، قلنا الأصل في السنة الفعلية والقولية والإقرارية هو شريع، شريع هو الأصل، ماشي ماشي ماشي تعليم اللغة وتعليم العادة. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله تعالى يعلمنا الألفاظ اللغوية، ولا بعثه الله تعالى يعلمنا العادات، ولا ليحكم لنا على العادات المقبولة والعادات غير المقبولة، ويتحدث عن الشريعة التي العادة المقبولة شرعا والمكروهة شرعا والمحرمة شرعا والواجبة شرعا، وهكذا سير الأشياء التي وردت فيها سنته. إذن تستصحب ذاك الدلالة الأصلية وذاك الحكم الأصيل الذي عندك، وتطلب ممن يريد منك التخصيص تسأله عن الدليل. هنا كيكون فقيه عنده دليل راجح، كما في مثلا عمل الإمام مالك ببعض الأحاديث بشرط العمل، كما هو مقرر في مذهب مالك أنه يعرض الحديث على العمل، فإذا كان العمل مواظبا عليه سماه سنة، وإذا كان فعله مرة ثم تركه فإنه يبحث عن سبب فعله له وعن سبب تركه له. فإذا كان فعله لبيان الجواز غادي نأخذ هذه العقيدة مع هذا العمل ونتبع فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذير حتى حنا بنفس الطريقة إذا كنا يقتدى بنا الناس من أجل البيان ونديره كما فعله. وإذا فعله إذا فعله من أجل بيان الجواز، وربما فعله من أجل بيان الصورة، ولكن داروا مرة واحدة لأن البيان على ضربين: بيان الهيئة وبيان الحكم. بيان الهيئة أنني كنسمع شي لفظة ما عرفت المعنى ديالها ثم رأيته بعد ذلك فعله فهذه الحالة هذه كان نأخذ منه المعنى ديال هذاك الفعل. فكما قال صلوا كما رأيتمون يصلي وخذوا عني مناسككم إلى آخره. هذا ماشي قلت لك بأنه قليل، قلت لك غير فقط هو الفعل الذي قصد به بيان الصورة. البيان الآخر هو بيان الجواز، أن يفعله ليعلم الناس أنه جائز، لأن كما كتعرفوا إحنا إذا بالحكم اللي كنقلبوا عليه في الدين خصنا نوافقوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة المعتقد ومن جهة الفعل. الحاجة اللي دار من أجل البيان نوافقوا في العقيدة ديالو نديروها للبيان، بيان الجواز. إذا دارها لبيان اللفظ نديروها للناس لبيان معنى اللفظ. الحاجة اللي واضب عليها نواضبوا عليها ندوموا عليها، ولكن ما نخليوش هذا الأمر هذا بلا ما نديروه، لأنه سنته. إذا يكون يمكن شيء واحد شيء واحد يمكنه أن يكون أن تكون في هذه الصور كلها، تدخل في مثلا فعل بيان الجواز والفعل بيان الصورة، ويقدر يكون فيه الفعل المواظب عليه الذي استمر عليه زمنا طويلا، ونأخذ هذه الصورة كاملة ونتبعه فيها هكذا بشرط أن نتأكد من موجب ذلك الفعل، وكذلك الأمر بالترك. الترك أيضا قد يكون لأمور منها أنه تركه استغناء عنه، أو تركه لأن هذا هو الذي وقع في مجرى حياته، ويمكن أن يتركه لأنه دال على المنع، ويمكن أن يكون تركه مخافة أن يفرض على الأمة، وقد يكون تركه من أجل أن يعتقد فيه الناس غير الحكم الشرعي الأصلي. وهذه الأشياء ديال الترك استصحبها العلماء كلهم من بعد موته، فعمل في ذلك الصحابة، فتركوا أمورا مخافة أن يظن الناس أنها واجبة، أراه في الحقيقة أراه مخالفة لمطلوب الشرعي، خصهم يديروها ولكن ما داروها شيء. علاش؟ حماية العقيدة، ما بغاوش يفسدوا العقائد ديال الناس ويخرجوا الأحكام الشرعية على حقيقتها. على هذا الأساس ترك أمر مالك أن لا يوقع الناس صوم 6 أيام من شوال بعد رمضان، وذلك لأن الدين في أول الإسلام وفيما بعد وإلى اليوم الدين، حتى عند الذين يدعون الآن بأنهم يأخذون العلم من الدليل، الدين أغلبه الآن يؤخذ عن التقليد. هذا الشيء اللي كاين، الإنسان دينه يأخذه بالتقليد، أغلب الناس إنما يتبعون ما يرون، وربما اختلط لديهم المبتدع مع الأصلي فيحملون الجميع على الدين، والعلماء عارفين هذا الشيء، ولذلك منعوا أن يترك الدين دون اعتبار هذا الأمر، فمنع مالك هذا الذي ذكرت لك. ومنع عمر وابن عباس وجماعة، أي تركوا على كل شيء، منعوا تركوا التضحية يوم العيد، ما كيضحيوش كاع، لما رأوا أن الناس قد جعلوا هذا الأمر المندوب سنة، قد جعلوه واجبا. وكان ابن عباس يأمر من يشتري الله لحم في السوق يوم العيد، بحثوا كيذبحوا العيد، سبحان الله العظيم أخوهم عندهم العيد كيذبحوا، أن يشتريه اللحم، يقول لهم هذه أضحية ابن عباس، ويمشي بها في السوق باش يعرفوا الناس بأن هذا الشيء اللي داروه ولا هذا الشيء اللي لزموه به رسله، وهذا الشيء الذي تحمله في دين الله تعالى مبتدع. وعمر فعل ذلك، وهذه طريقة علمية، طريقة علمية تبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك عثمان القصر إلا لهذه العلة، قالوا بأنه يصلي في الحج ويحضر فيه أوباش من الناس ويحضر فيه البدو الجهلة، فلو صلينا بهم صلاة الظهر ركعتين لظنوا بأن هذه الظهر، ولا هذه هي العصر، ويبقاو على هذيك الحالة. يقول لي واحد الدين دي وصل لنا من وراء عثمان ركعتين، الناس ما وصلش لهم الدين، ما وصلش لهم الدين حقيقة كاملا على الوجه المطلوب. وإلى اليوم راه كاين هذا الشيء، وإلى اليوم راه كاين هذا الشيء. التقليد في الدين الآن أمر متبع. واش عمرك أنت أن الإنسان كيدرس الجزئية عاد كيأخذ بها؟ لا، هذا كتشوفوا دابا هذا الشيء ديال التراوح في رمضان، وكتشوف منين جاهم هذا الشيء، اتباع. واحد كيدير التراوح تعجب الناس تيديرها الاخر. واش درس هذا الفعل هذا من النهي الشرعي؟ شنو هي الهيئه الشرعيه المطلوبه في القنوت في الوتر؟ شنو هي الهيئه المنقوله المشروعه في هذا؟ شنو هي الهيئه اللي في حقيقه ما فيها لا زياده ولا نقصان ولا كذا؟ وشنو هي الصوره اللي خصو يديرها فيه؟ واش ساكتا ولا قارئا ولا داعيا؟ شنو هي الصوره الراجعه فيه؟ كل هذا لا يدرسه. كاينش داك الشيء في مكه ولا في المدينه، كاين شي امور مبتدعه كتنتقل مثلا من دوله اجنبيه الى الدوله اللي ما فيهاش الغربله وما فيهاش التنقيح، والناس يقبلونها عليها. دابا الدين راه مازال فيه التقليد، راه مازال فيه التقليد. دابا واخا العالم يكون اللي كان، واخا يكون الانسان اللي كان، راه كيغلب عليه في بعض الامور التقليد. نبدا انه كيتبع شي واحد شي تصرفات ما هو لم يدرسها ولم يبحثها ولم ليس له بها علم. ومن هنا فان ترك عثمان بن عفان للقصر في في في في حجه يوم حجه لم يكن ابدا الا لهذه الغايه. ولذلك لما اتم صلاه الظهر قام اليه اعرابي فقال ما زلت اصليها ركعتين منذ فارقتكم في العام الماضي. هو أصلا رسلاوها في العام اللي فات ركعتين، داها مش هتسلي بها ركعتين في البادية، قال لهم الدورة في غير ركعتين رسلينها في مكة ركعتين، متى غادي تعلموا هذا؟ شو بزاف بسرق بأن هذا صفار وأن هذا حضار وأن. ولذلك العالم المقتدى به كيحسبوه بزاف على التصرفات دياله، لأن تصرفاته تؤخذ عنه. مقتدى به ليس كغير مقتدى به. ومن ثم هنا كنقولوا بأن العلماء هذه الأشياء التي يعملونها الآن في بعض الأمور، نحن كنقولوا علاش داروها علاش ما داروهاش، ما خصهمش يديروها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتبعها بستين من شوالي، هذا هو الأصل. ولكن واش أنت بغيتي العالم يشوف أن العقيدة تفسد والدين يغير وبغيتي يسكت؟ ها؟ بغيتي يخليك الدين يتغير؟ بغيتي انت يفسد العقيده ديال الامه ويشوف انهم تلفوا ويشوف انهم غيضيعوا ويخليهم؟ وراه النهي كاين، كاين الامر، الامر كاين والنهي كاين، ولكن اذا ورد عليه النهي حتى هو راه حكم شرعي. الله نهاه ان يترك الامه تضع في الجهل، فلذلك لابد ان ياخذ بهذا الاعتبار. وعلاش هو مثلا عندما انشد ابن عباس شعر ديال الموجون وينشده امام الناس كلمة هذا الكلام كذا، قال أريد أن يعلم الناس أن هذا مباح، لأن صافي الناس حرموا، شي الناس حكموا عليه بالتحريم، حكموا على هذا الضرب من الشعر بالتحريم، وأنا ما نقدرش نقرأ هذا الشعر دابا قدامكم، إذا قريب ابن عباس، إذا قريتوه تقول أعوذ بالله باش تدرس، ولكن راه واقع أن قال في كتبه هذا الذي قرأه، وقرأه أمام الملأ ورفع به عقيرته. فقالوا ما هذا الذي تقول؟ قال أردت أن أعرف الناس أن مثل هذا ليس بحرام. هم راهم ضاربين على التغيير ديال الأحكام، ماشي فقط الأفعال، حتى التغيير ديال الأحكام خصهم يثبتوها. هذا حلال يبقى حلال، هذا حرام يبقى حرام، هذا مندوب يبقى مندوب، ولكن كي يأتي من يجعله من يجعل المندوب واجبا والحرام والحلال حراما، لا يمكن لهم أن يصبروا على هذا. لابد أن يتخذوا الوسائل التي تثبت أحكام الصفات في مواضعها. خلاصة القول أن استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه. وعلى هذا الأساس تجد بعض العلماء لم يخصصوا بعض الآيات، ما بغوش يخصصوها، وما بغوش يقيدوا بعض النصوص، لأن الأدلة التي وردت للتخصيص أو للتقييد لم يروها أدلة كافية في تحصيل هذا الأمر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، جعلها بعض العلماء عامة في اليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم. قال الآن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، ولم يذكر لنا لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس، ولكن من سلم علينا بسلام طيب رددناه عليه بسلام طيب وبأفضل منه. هذا رأي جماعة من العلماء. فيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تبدأوا اليهود بالسلام، وكذلك إذا سلمت عليه فقلوا عليكم إلى آخر ما هو ثابت. وبالنسبة له هو دابا هذه الأدلة إذا ثبتت عنده صحتها وثبتت عنده أنها أصلا عندها علاقة مع هذه الآية راهي غادي يدير لها تخصيص ولا تقييد إذا كانت مطلق، إذا كانت فيها الإطلاق. إذا هي جاته مثلا ورأى بأنها ليست واردة على محل على الآية، أو هي عنده ضعيفة، أشنو بغيتيه؟ يدير الاستصحاب، استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت عنده حتى يرد عنه النقل. ها، ولذلك يمكن نقول هذا مبتدع كما كيقولوا بعض الناس الان الذين يسرعون الى الابتداع غير جبدة. الابتداع ما تيكونش مع الاستصحاب الحكم الاصلي، الابتداع يكون مع وجود امرين او صورتين مبتدعتين في الدين لا تعتمد على دليل شرعي، لا بدلالتها الظاهرة ولا بدلالتها التابعة. هذا هو اللي كنسموه احنا البدعة، وخاصة أن البدعة المحل ديالها هو العبادة ومعروف. ويشترط في بدعة أن تكون محدثة وأن تضاهي الشرعية وأن يقصد بها التقرب إلى الله. خلاصة القول أن الاستصحاب الحكم الأصلي تجدونه عند علماء الأمة، حتى إن بعض معروف عنه بأنه يأخذ بالعمومات، بل نقل أيضا عن البخاري هذا المذهب. وقال ابن حجر وكان رحمه الله يأخذ بالعمومات كما يأخذ غيره بالإطلاقات. هذا مذهب العلماء، كل هذا دخل في الاستصحاب، هذا في الاستصحاب الدليل حتى يرد النقل. وما نعيبوش فعمر استصحب قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ووردت عليه حديث فاطمة بنت قيس ولم يعمل بها. واستصحبت عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى، وورد عليها حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، فقدمته عليه، قدمت الآية على هذا الحديث. وذكر أبو هريرة لابن عباس حديث الوضوء مما مست النار، فقال له وهذا الماء الذي مصته النار، هذا الماء الذي سخناه توا مصته النار باش غنتوضا، ها وشكون اللي مصته النار ينقض الوضوء اذا مس او كذا، ها انا الملك الذي مصته النار شغادي نديرو به. وورد على بعضهم الحديث لا يدخل احدكم في الإناء كذا، فقال ارايت ان كان مهلسا. مثل هذه الاشياء وردت عند المتقدمين الذين يتشبثون باستصحاب الدليل حتى يرد النقل الكافي. ماشي بدعة، ولا كما كيقولوا بعض الناس الآن هذه راه بدعة، هذه ابتدعة. كيفاش ابتدع؟ هذا استصحاب الدليل بجميع جوانبه. أنت ما غاديش تحاسبه، اللي غادي يحاسبه هو صاحب هذا الدليل، صاحب هذا الشرح، والذي سيحاسبه عما أخذه ولماذا أخذه وما وجه أخذه له. ثم الإنسان، هل تظن بأنه هاد الناس كلهم اللي كيشوفون دابا كيتاخذوا بعض الفرع الفرع، تظن بان عندهم شي واحد غيفرض عليهم ياخذوا بها الا ما عرفوش بانها حقيقه؟ راه التوسع في الفقه هو الذي ينجي من التعصب وينجي من هذا التقاطع والتدابر الذي ليس اساسه الا الجهل. خلاصه القول الذي ينبغي ان نقوله هنا بان الاستصحاب طبيعه، هذه استصحاب الدليل، وعلى استصحاب الهيئات، وهي أيضا معمول بها في الفقه المالكي، معمول بها في الفقه المالكي، وقالوا بأنها الهيئة الشرعية التي ثبتت في أمر يعمل بها، كما في قضية تشهدهم بعد سجدتي السهو. المالكية تدير التشهد على الصحيح على القول الراجح عندهم. قال لماذا؟ قالوا استصحبنا هيئة الصلاة الأصلية أو هيئة العبادة فوجدنا بأنه لا يقع السلام إلا بعد التشهد. ما عمرنا لقينا في الشريعة أن أن أن أن أن السلام يكون قبل التشهد، ما عندناش. فإن قيل بأن هذا واقع في صلاة الجنازة، قالوا بأن صورة صلاة الجنازة مخالفة لصورة الصلاة التي سجود الشكر تابع لها. هنا استصحابوا الهيئة، كتسمى استصحابوا الهيئة الشرعية الثابتة في الأصل. وهنا علاش؟ لأن مالك لما سئل، أنا كتعرف دابا القضية ديال صلاة الخوف فيها أكثر من 20 صورة، صلاة الخوف فيها صور كثيرة، أكثر من 20 صورة في صلاة الخوف، كيف تصلى؟ سئل مالك عنها فقال: خذوا بالهيئة التي هي أقرب من الصلاة المفروضة. هذا كيتسمى استصحاب الهيئة. نستصحب الهيئة الأصلية حتى يرد الناقل. بعض الناس تكثر اللغط، الجهلة، من أين لكم؟ أين أخذتم؟ لم ينقل، وما عرفت هو بأنه لم ينقل لا يدل على عدم الوقوع، أن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، وهي قاعدة فقهية، قاعدة عند محدثين، تذكر في كتب مفسر الأحاديث، في بيان بعض الهيئات الأحاديث يقولون بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، قرر ابن حجر مرارا وتكرارا في فتح الباري. إذن خلاصة القول أننا نستفيد من الاستصحاب على صور متعددة وفي مواطن مختلفة، وهو منهج عملي يزرع عليه في بناء الفروع وفي بناء الأصول وفي جزئيات كثيرة. قال: فالأول نكتفي بهذا القدر هنا بعدما نظرنا في هذه الجوانب على طريقة الإجمال، تخلو الآن إلى التفصيل في بعض المسائل التي ذكرت. فالأول استصحاب العدم الأصلي والمسمى بالبراءة الأصلية، وهو انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها، ولا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث عن دليل من كتاب أو سلة يدل على خلاف العدم الأصلي. فإن لم يوجد حكم ببراءة الذمة من التكليف، وهذه كتسمى الإباحة العقلية. والأصل فيه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فكل ما يأتيه المرء وقد تجرد من علمه بعد البحث عنه فإنه يعمل فيه بالعدم الأصلي. ومن ثم إذا سألك إنسان مثلا عن أمر كان قد فعله وجراه على الحكم الأصلي وهو ليس عنده العلم ولم يصله ذلك، فلما نبهته تنبه، يجب عليه أن يأخذ بذلك في مستقبل الزمن، أي فيما سيأتي. أما ما مضى فجهله وعمله بالعدم الأصلي هذا يكفيه في هذا الباب، لأنه لم يصل إليه الحكم الشرعي، إلا أنه سيحاسب من جهة الإهمال، جهة الإهمال حيث لم يبحث ولم يسأل ولم، فإن لم يكن مهملا ولا تاركا لطلب حكم في ذلك فهو على كل حال أمره بين. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولهذا قالوا في قاعدتهم: الأصل في الأشياء الإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض جميعا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا خص بهم لأنهم قد استقر أمرهم على اتباع الشرائع. خلاصة القول أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا ينفعك، هذه القاعدة تنفعك في المواضع التي يريد فيها البعض أن يثبت التحريم فقط بالاحتمال بدون دليل، بينك تقول له: نحن الآن لا نحرم هكذا من عند أنفسنا، لأن كاين الفرق ما بين التحريم والورع. التحريم بوحده، الورع والزهد بوحده. التحريم خطير، أن تحكم في الأشياء بالتحريم وأن تقول للناس بأن هذا حرام، حرام شيء، وأن تأمر الناس بالزهد وأن تأمرهم مثلا بالورع، هذا أمر واسع، هذا بابه واسع، إذا شككت في أمر ولم تتبين حكمه مسؤول الناس حرام، لا سيدي حرام، لا كن حذرا. إذا لم يتضح لك أمر الشرع في أمر في مسألتين وأردت أن تنفر الناس من هذا فأوصيهم بالورع والزهد. قل من الورع والزهد ومما تبرأ به ذمتكم ومما تعملون به بما لا شك فيه، هكذا غادي تقول لهم. لأنك إلا بغيت أنت تسمع هذه الكلمة الحرام باش نفرهم، راه ما غاديش نفرهم، لأنك وضعت حكما شرعيا على الله تعالى بدون علم، وهذا من باب الافتراء على الله. إن بعض الناس يقول لك سيدي حنا نحرموا عليهم باش يجمعوا رؤوسهم، وراه ما عندك حق تحرم باش يجمعوا رؤوسهم، دير لهم طرق باش يجمعوا رؤوسهم. لأنك بعض الناس توما قاسحين تقول لي راه من الزهد ومن الورع أن تترك هذا كذا، واش حرام ولا ما حرامش؟ بركة قول لي واش حرام ولا ما حرام؟ إذا حرام قولوا لي، وإذا ما حرامش قول لي راه ما حرام، ما كاين غير زوج حرام ولا حلال، غير كاين وما عندوش قسم ثالث. بحال هادو دابا ملي كيتحكم مزيان قول لي في حقك حرام لأنك لن ترضع إلا بهذا الأمر، أما في حرام في حكم الله ولكن في حقك حرام، أن هذا ما غاديش يرجع، ما غاديش، ما بغاش يوقف، هذا فراسه أنه هذا الفعل ما يرجع فيه. ولكن كن على بصيرة بأن من قال في الحلال في الحرام حلالا كمن قال في الحرام حلالا بلا فرق، راه المحرم والمحلل لا فرق بينهما. الذي يحرم ما أحله الله كالذي يحل ما حرمه الله بلا فرق، لأن هذان الوصفان ثابتان لله سبحانه وتعالى فقط، التحليل والتحريم لله وحده، أما الخلق فلا حق له في ذلك ولا يحق لهم هذا، ولا يجوز لهم أن يقولوا هذا عنه هذا حرام من عند أنفسهم، بل لا بد من الدليل. إذن خلاصة القول هنا أن البراءة الأصلية هي أن نقول بأن الأشياء في الأشياء، أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن مع الحذر أن بعض الناس الآن توسعوا في هذا الأمر فقالوا الأصل في المعاملات كلها الصحة. بعض الناس الأصل في المعاملات كلها الصحة، وحتى لو خالفنا هذه الوجه في هذه المعاملة وجها من وجوه الشرع فإن ذلك لا يدل على أن فيها الإثم. كل ما في القضية أن ما فيهاش الموافقة، وعدم الموافقة لا تدل على الإثم. وهذا الناس كيتسموا فقهاء المتنورين، كيقولوا حنا كنوروا، اش هو كتنور؟ واش دابا انت بتدخن في الشبوقات اش غادي تنور؟ راه هادشي ما فيه ما تنور ولا فيه ما فيه، هادشي فيه التبليغ. حنا وظيفة ديالك هو التبليغ ماشي تنور، انت ما تنور والو، انت غير النور ذاك ديال الوجيب اللي غنور هو الدليل والبرهان والحجة، شرع الله هو النور، النور راه الناس من عند الله، ماشي انت اللي غادي يجي منك النور، ما تنور ما دير والو، غير بلغ داك الشيء اللي عرفتي، عجب الناس ولا ما عجبهمش، راه ماشي واحد ما عجبوش شي ماكله راه هذا دليل على انها محلوه، راه حتى اللسان راه تتكون فيه المره ربع د الحالات. اذا كنت مزكوما فليس بلائق ما قالوك هذا المسك ليس بفائح، وانت خر بالمسك باب الزكوم، عطوك الناس المسك شميتي قلت لهم هذا الشيء كاع ما فيه الريحه، انت اللي ما عندكش المناخ. ومن يكن نعم يزيد مرا به الماء الزلاله، لان ذاك الانسان تكون فيه السخانه ومريض كيصب هذه المرات ذاك الماء كيلقى فيه مراره، واش الماء اللي فيه المراره هو اللي فيه المراره؟ واش الله تعالى هذا الشيء اللي نزل ماشي نور؟ ولكن انت النور للذين سينتفعون به، ولا ما عندكش خصوصيه الانتفاع التي ذكر الله تعالى في كتابه؟ واش بغيت الاسلام يتغير من اجلك انت؟ بعدو كيقول لك حنا الاسلام خصو يصلح لجميع القلوب ولجميع النفوس ولجميع الناس ولجميع القوى، ما فيش هادشي. قال لك ما كيصلحش للجميع، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فمنهم من يقول ايكم زاد هذه ايمانا، فاما الذين امنوا الخصوصيه فزادتهم وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض هل مانع من جاء فزادتهم تجسد إلى جسمهم وماتوا هم كافرون. هاي المصيبة في الجسد. مش دابا انت كتقول لك نور صات نور عندك ما تنور اللي هو فيه الخصوصيات راه غادي تعالج. اللي ما فيهش الخصوصيات ديال العلاج خصو يحيد الموانع وديك صار الله عز وجل ما وعد به لا يخلفه. إذن خلاصة القول انا واخا نقول في الأشياء الإباحة ماشي عاود ثاني نوركو حتى الحيط نهبط في بعض القمة. يجب على المرء أن يترك ما بينه وبين الحرام شيئا من الحلال. هذا هو منهج السلف، يتركون ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما به بأس. قال طهر الشاطبي وغيره والغزالي وغيره في كتبهم في الحديث على هذه المسألة. نعم، لأن العلم إذا كان مؤصلا وكان متكئا فإنه يبقى حيا لا يموت، لأنه يكون له شاهد من الواقع وشاهد من الكتاب، يشهد عليه الواقع ويشهد عليه كتاب الله. فإذا اجتمعت هذه الخصوصية في علم فإنه يكون حيا. خلاصة الكلام اللي بغينا نقوله هنا أن وخارج الأسف الأشياء الإباحة ورجحناه، فإن هذا يجب أن لا يدفعنا إلى أن نأخذ بالحلال إلى أقصى الوجوه، وإنما علينا أن نترك دائما ما بيننا وبين الحرام طرفا من الحلال. لذلك كان العلماء المتقدمون يحتاطون من أجل هذه ما هذه المسافة التي يسموها في لغة العصر المحظورة، محظورة السلاح، يكون بين شي دولة وشي دولة مثلا واحد المنطقة يخليها منزوعة السلاح حتى واحد ما يدخليها حتى لا يتقي الجيشان فيتقاتلان، لأن بينهما عداوة كيخلي واحد المنطقة خالية من السلاح باش ما يتلقاوش فيها. بين الحلال والحرام لا بد من القسم المتشابه، والمتشابه هو الذي يتركه المؤمن مخافة الوقوع فش المحرم. عمرنا احنا هذه الأشياء ما عندناش في الحياة ديالنا، عمرنا احنا هذا القسم ما عرفنا. الحرام براسو البهايم ديالنا فيه يدخلوا للحيمة ديال الحرام نلقى فيها جوارها ديالنا. ماشي المنطقة المحظورة، ماشي المسافة، أقنس الحيمة، أقنس داخل الحيمة، يوجد تصرفات. علاش؟ شوف الإنسان ملي كيهضر واش كيدير واش عنده هاد الحيمة. شوف الإنسان دابا ملي كيفكر واش عنده هاد الحيمة. شوف الإنسان ملي داكشي باش كيعيش كيكساب واش عنده هاد الحيمة. عنده واحد المحكم وعنده واحد المرجع هي النفس التي توجهه وتحكمه وتعذبه، ماشي فقط أنه تتركه بخير، تحكمه وتوجهه وفي الآخر تعذبه بالأوهام والوساوس والتخويف من جميع الجهات. إذن فالمباح لا يجب أن يكون بابا يصل فيه الإنسان إلى أقصى المراتب، وإن كان بعض الناس يقول بأن هذا هو المسلك الأفضل في هذا الزمن. إلا أن هذا الذي ذكرناه من أن الأصل في الأشياء الإباحة خلف فيه الأبهاري وأبو الفرج من المالكية وطائفة من الفقهاء. قال الأبهاري: الأشياء قبل ورود الشرع المنع، تجب قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فمفهوم الآية أن ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لم يوجد عليه دليل من كتاب أو سنة أنه لا يجوز الأخذ به. وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، فمفهوم الآية أن المتقدم قبل الحل المنع. قوله تعالى: أحل لكم بهيمة الأنعام، فمفهوم الآية أن الأنعام كانت قبل ورود الآية محرمة. قال أبو الفراز: الأشوف الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة الشرعية للعقلية، وحجته قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قوله تعالى: أعطى كل شيء خلقه. فمعنى الآيتين أن الأشياء خلقت مباحة لبني آدم والتحريم في بعضها طار على الإباحة. إذن خلاصة القول الذي نخرج منه هنا أن العلماء اختلفوا، فقال بعضهم المنع وقال بعضهم الإباحة وقال بعضهم الوقف، وهو مذهب الشيخ الشيرازي في كتبه. ولكن لم يذكره هنا، واستدل له في كتبه بما رجحه. قال: وتظهر فائدة الخلاف عند عدم الأدلة الشرعية أو تعارضها في شيء خاص. قال له القرافي ونحوه للمزري: فعلى قول الأبهاري يكون الحكم في الشيء الذي تعارضت فيه الأدلة أو عزمت هو المنع، وعلى قول أبي الفرج يكون فيه الإباحة الشرعية، وقال غيرهم الإباحة العقلية. قال في الدية اللامع: قال المزري كأكل التراب. دبه هذا المثال الذي هو كأكل التراب، هل هو مثال يمكن أن يقبل في هذا الباب؟ أكل التراب لا يدخل في هذا، لأنه داخل فيما يضر بل فيما يقتل، لأن التراب يقتل كالرمادي. الرماد والتراب وماء الحق بهما محرم عند العلماء بأدلة الدالة على تحريم كل ما يضر، كل ما يضر وثبت ضراره بالبدن، وجميع الأدلة التي أوجبت حفظ النفس وحفظ البدن وما ثبت من أن للنفس على المرء حقها وما شابه ذلك، كل هذه الأدلة تكون حجة على أن التمثيل بالرمل هنا بالتراب هنا بأنه صالح ليكون مثالا لما فيه البراءة الأصلية ولما قد يكون فيه المنع عند من يراه، هذا المثال فيه نظر. وعلى أي حال هنا ماشي كيه من احنا هو التراب ولا الرماد، يهمنا الآن ما الذي يمكن للمرء أن يسير عليه إذا كان الشيء قد تعارض فيه الاحتمالات. عندك هنا جوج المذاهب، إما أن تكون ممن يقول بالإباحة الشرعية كأبي الفرج فتقول مباح شرعا، وإما أن تكون ممن يقول بالإباحة العقلية فتقول في الإباحة الشرعية، وإما أن تقول بأن فيه المنع، وإما أن تتوقف فلا تحكم لا بهذا ولا بهذا، ثم تأمر بعد ذلك بالكف عملا بمسلك الورع والزهد. وهذا هو الذي يظهر رجحانه، لأن كثير من الأطعمة الآن في هذا العصر لا نعلم حقيقتها، ما كنعرفوها شيء، وخاصة هذا الذي يصنعه الآن، يصنع الآن في بلاد غير الإسلام، حتى التي تصنع في بلاد الإسلام لا نعرف حقيقتها. بعض الناس يقولوا بأن هذا الخل الآن، هذا الخل الآن الذي يجعل في الطعام، قالوا بأن فيه بعض الكحول، يعني فيه بعض الكحول، وقالوا في هذه الخامرة الآن لكي يطبخوا بها كي يدروا بها الخبز، قالوا أيضا بأن فيها شيء من هذا من الكحول، وقالوا إن في هذا كونفيتير، قالوا بأن فيه أيضا مادة تؤخذ من الخنزير. في هذه الحالة الآن المسألة تعرضت فيها الاحتمالات، فما هو وجه الشرع في مثل هذا؟ لن نحكم بالتحريم حتى نتحقق من صحة هذا الأمر، ولكن الحكم الآن الذي نعلم جميعا بأنه الحق هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا هو الحكم يخص يكون، وهو أن تأمر الناس أن يتركوا هذا تورعا وزهدا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الذي قالت له تلك الأمة السوداء: إنه أرضعته هو وزوجته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل كيف تبقى معها وقد قيل بأنها أختك، ففارقها. فهذا كله أساس وترك ما فيه مثل هذه الأشياء عملا وإفتاء، لكن ما تقربش للحرم والحكم به حتى تتأكد من وجود هذا الوصف الذي يجلب التحريم. فإن لم تتأكد منه فإنك تذكره في مساق موجب الورع والزهد وتبني عليه حكمه. وبعض العلماء قالوا بأن هذا الذي تعرضت فيه الأدلة لنا وجه سوف نصل فيه إلى حكمه. قال: فإن كان ذلك الشيء مضرا فهو منهي عنه كراهة أو تحريما على قدر مرتبته في المضرة، كأكل التراب وشرب تبغى جرو وشمها قوله صلى الله عليه وسلم: واستبغى فيها محرمة عنده بعض العلماء يجيزها، وكشمها ما كيقصد التنفيح وقيلة لأن هذه ما كيسموها هذه اللي كيسموها ياك وهذه واش تشربوها شي تسميوها، ولكن هذا الشرب كيعبروا على هذا الشرب كيقصدوا التدخين، والشم ديها قد يدخل في التدخين ايضا، ولكن المعروف انا كنقول يدخنوا والاخر كيقولوا يشموا. قد تكون عباره الفقهاء في هذا الباب ايضا مرادفه لذلك، ما علينا غرض. بعض العلماء اجازه، بعضهم اعتبرها مطلوبه شرعا وذكر لها فوائد طبيه، كما نقل ذلك الشيخ طرب في اخر في حاشيتي عالم يرى في الاخير لما في باب التصوف ذكر ان التبغ منافعه كثيره ونظمها. وكان بعض العلماء يدخن، بعض العلماء المتقدمين يدخن كابن بونا والشيخ علي الاجهوري، كانوا يدخنون، بل كان الشيخ علي الاجهوري على جلاله قدره في الفقه كان يدخن وهو يدرس بس الفقه كيكمي وكيكمي السوسي ماشي قارو كيكمي السوسي تعم السوسي تيكمي. وكان شديد الغضب لأنه لم يتزوج ولم يتسرع قبل غير الورق، ومعروف عليه الشيء. وقد يكون هذا الدخان سببه هو ذاك العصب شدة التعصب الذي يكون فيه كي مرض وكي يشرب هذا كيدو. كان الشيخ ابن بونا رحمه الله صاحب الاحمرار أيضا، وقيل بأنه كان يتناول هذا الداء هذاك السبب ديال الوباء، وخاصة هذاك الذي كان هؤلاء كيكميو هذاك السنين اللي قاصح يولو داك الشيء داك السبسة وداك الشيء وداك السبسة وقع كاع ما مضر، لأن واحد هنا كيكمي عمرو 95 سنة مازال كيكمي السبسة الفقير قال لي ما مضر والو واش كان نقولوا زعما كان 90 سنه شحال كتكمي قال لي ملي كنتصور كما كديروا ولا قال لك غير كدوا ديروا علاش ما تبقى كيقول كدير السرطان كدير سرطان الرئه كدير سرطان قصبه الهواء والو انا كنشوف عمرك 90 سنه والو قاصح بحال الحجر ها هو كيكون هنا الى باقي حي شحال هذه مشتو كيكون تشوف شحال هذه مشتو في الدول الفوق كيكمي هذا الشيء واش كان الناس كبار في السن كبار تيكميو وما تمشي معاه في الطريق صحيح وسبحان الله العظيم كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ واش كاين عندكم ولا ما كاينينش؟ كاينين دابا الناس كبار في السن تيكميو ما عندهم حتى شي مرض. وعلى كل حال هو في حقيقة خبث ومضر وله تأثير على كثير من أمور الإنسان التي يجب أن يحفظها، ولكنه لا يحفظها بوجوده، لذلك حكموا بتحريمه. إذن فهذا حكم أيضا، قالوا أيضا بأن هذا الذي تعرضت فيه الأدلة فإن نتوصل إليه بالنظر في ذاته، فإن كان مضرا فإننا نحكم عليه بهذا الضرر، وإن كان نافعا كالفاكهة بمجرد التشهي والتفكه فهو مأذون فيه إباحة أو ندبا أو وجوبا على مرتبته في الندى. قوله تعالى والذي خلق لكم ما فرج جميعا، والله تعالى لا يمن إلا بجائز فيه نفع، ولا يمكن أن يمن بجائز فيه ضرر، أي بما فيه ضرر، لأن تعالى لا يمكن أن يمن على الناس بما يهلكهم. إذن خلاصة القول أن هذا يسمى البراءة الأصلية أو البراءة العقلية أو سميها ما شئت، فهي على كل حال ثابتة عند الفقهاء معمول بها. ولكن ما ذكرت لك هو الفيصل في هذه المسألة، أن الشاهد تعرضت في الأدلة فالأصل فيه هو أن يصار إلى ماذا؟ أن يصار فيه إلى التوقف وأن يمر فيه بالزوج. النوع الثاني من الاستصحاب هو معنى قول الفقهاء الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومعناه أن الشرع دل الذي دل على الشرع الذي نشأ الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يجب الحكم باستصحابه حتى يدل دليل على نفيه. مثاله ثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الشراء فيحكم به حتى يثبت زواله، وكثبوت شغل الذمة لوجود سببه الذي هو الالتزام أو الإتلاف فيحكم به حتى يثبت براءته بالبينة أو الإقرار. وهذا ينفع الفقيه كثيرا في معرفة ما يرجحه في بعض المواضيع. مثلا هذا السيد شرع ثبت عندنا أنه قد اشترى، ولكن لم يثبت عندنا أنه باع، فالذي ثبت عندنا هو بقاء ملكه على ما اشترى. وكذلك هذا الشخص التزم بأمر، التزم بأمر وثبت عندنا بأن هذا الذي بأن هذا الالتزام ثابت في حقه، فإننا حينئذ لا يمكننا أن نحكم بخلافه، وأن وهو أن هذا الالتزام قد أداه أو أنه قد خرج منه فقط بالاحتمال. إذا ادعى قال كان ذلك الشيء التزمت به عطيته، ولا هذا الذي في ذمتي قد أخرجته، فهذا لا يعمل به، لأن حتى يبيننا بالدليل بأن هذا الذي ذكره صحيح. وذلك الإتلاف، إذا أتلف الإنسان الشيء المملوك لغيره فإنه يحكم به بأن ذمته مشغولة به، والذمة كما تقدم وشرحنا هو وصف في الإنسان يحكم الشرع بثبوته، يقبل الإلزام والالتزام. قال ابن عاصم سحري ذمة وصف قام قبل الإلزام والالتزام. إذن فالذمة وصف في الإنسان به يقع الالتزام وكما يقع به الإلزام، وهي صفة تقدر في الإنسان يحصل بها ما ذكر من الإلزام والالتزام. فإذا ثبت في ذمته هذا الالتزام أو الإتلاف فيحكم به حتى يثبت براءة البينة والإقرار. وهذا الأصل حجة شرعية عند الأكثر من العلماء، هذا هو الصحيح. لكن خالف فيه أبو حنيفة، وحجته أن الاستصحاب يعم كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرت مخصصته، وما كثرت مخصصته ضعفت دلالته، فلا يكون حجة شرعية. وأجيب بأن الظن الضعيف يجب اتباعه حتى يوجد معارضه الراجح عليه. نعم، ناقش الحنفية هذا الأمر من جهة التبوت، لأن عندنا أمر يثبت من جهة النظر، وعندنا أمر آخر يثبت من جهة الاستقراء. أحيانا نثبت بعض الأمور من ناحية النظر وباللغة، ولكن من ناحية الواقع الشرعي بالاستقراء نجد أمرا آخر. مثلا عمومة القرآن، احنا كنقرروا دابا في باب الظاهر أنه يجب علينا أن نأخذ بالعموم حتى يدل الدليل على خلافه، أو نأخذ بالمطلق حتى يدل الدليل على خلافه، هذا ما نقرره، وهذا نأخذ من جهة الشرع ومن جهة النظر. لكنك إذا نظرت في عمومة القرآن لن تجد منها عموما غير خاص، إلا نادرا، نادر العموم غير مخصص. وكذلك الشيء أن يبقى على حكمه الأصلي بحكم بهذا الاستصحاب قليل جدا. ولذلك قال الحنفية من الأحسن أن ندخل هذا الاعتبار في الفقه، فنقول بأن الذي هو غالب في عمومة القرآن وفي مطلقاته، عمومة القرآن التخصيص وفي مقيدة في مطلقاته والتخييد، فنجعل ذلك هو الذي نعمل به لأنه هو الغالب في الشريعة. فإذا جاءنا نص شرعي فالأصل فيه أن نجريه على الغالب الكثير في الشريعة، ما نجريوش على العموم اللغوي، وما نجريوش على الظاهر اللغوي، وما نعملوش به على العموم، لا، خصنا نجريه على الغالب، الغالب الموجود في الكتاب أن العمومات والمطلقات ما كتكونش على ظاهرها، هذا هو الغالب. شنو دابا غادي نديرو؟ واش غادي نديرو بواقع الشريعة ولا نديرو بقاعدة اللغة والنظر؟ راه قلنا من الأول، راه اخترنا من الأول نعملوه بمقتضى اللغة وظاهر الشرع والنظر. واش نتا كنقول لنا مثلا إذا عندك شي لفظ عام، لفظ عام لقيته مثلا في الكتاب ولا السنة، واش أنت غادي تأخذ بظاهره بأنه لفظ عام وتجري على جميع جزئيته ولا لا؟ شنو هذا؟ هذا إعمال زيد للفظ بظاهره من جهة لغته ومن جهة ما قررناه فيه بأن هذا هو الذي يعمل به الشرع، كذلك حتى يدل على الشرع. أبو حنيفة يقول لك لا، رحنا تبعنا عمومة القرآن، تبعنا المطلقة، لقينا الأغلبية ديالهم إلا نادرا كلها مخصصات ومقيدة. راه إذا بغيتي الأصل الشرعي راه هو ما كثر فيه، بغيتي تأخذ الأصل الشرعي خذ ما هو كثير. شنو هو الكثير فيه؟ أن العموم، حمك الله، أن العمومة تكون مخصصات والمطلقات تكون، هذا هو الغالب، هذا هو الأصل في الشريعة، مفهوم؟ أش كنقول؟ شنو دابا غادي نتبعوه؟ لا غادي نبقوا على ذاك الأصح طيري النقي. عندنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف وحجته أن الاستصحاب يعم كل شيء، وإذا كثر عم الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته فلا يكون حجة شرعية. أجيب بأن الظن ضعيف الذي نعمل به في الظاهر يجب اتباعه حتى يجد معارضه الراجح عليه. هذا هو الذي درس هنا بين خبر الأحاد والمصالح الموصل، وهناك خلاف في حتى إلى مرة أخرى إن شاء الله.